إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روى الإمام البخاري رحمه الله في آخر كتاب التعبير من صحيحه من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يسأل أصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فيقص عليه من شاء، أي من أصحابه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول هذا بعد صلاة الصبح، وإنه قال: إنه أتاني الليلة آتيان فابتعثاني، أي أيقظاني وبعثاني، فقال لي: انطلق. فانطلقت معهما، فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدة مشاهد بهذه الرؤية. المشهد الأول الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم على رأسه بصخرة، وإذا هو يهوي بهذه الصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر فيتبع الحجر، حتى إذا رجع إليه عاد رأسه صحيحا كما كان فيقذفه بهذا الحجر، ثم يتكرر هذا المشهد. المشهد: رجل نائم مضطجع، وآخر قائم على رأسه ومعه صخرة عظيمة، وإذا بهذا القائم يضرب رأس هذا المضطجع فيثلغه، أي يشجه، فيتدهده الحجر، أي أن الحجر تدهده الحجر يعني أنه يقذف به من أعلى إلى أسفل، ثم يتدحرج الحجر فيجري هذا القائم خلف الحجر فيأخذه، ثم يرجع إلى المضطجع فيعود رأس المضطجع صحيحا كما كان، فيضرب رأسه بحجر فيثلغه فيتدهده الحجر، وهكذا يتكرر هذا المشهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما: ما هذا؟ فقال له: انطلق انطلق. في آخر الحديث فسر له الملكان، وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث أن الملكين جبريل وميكائيل عليهما السلام، فقال له تفسيرا لهذا المشهد: إن هذا الرجل اللي هو المضطجع الذي يضرب رأسه بحجر، هذا الرجل نام عن القرآن ورفضه وترك الصلاة المكتوبة فعوقب هذه العقوبة. رفض القرآن له وجوه متعددة، إما رفضه جملة وتفصيلا كما فعل الكافرون الذين لم يرفعوا به رأسا ونبذوه نبذ النواة، وهؤلاء لا نعنيهم بالكلام، لكن نتكلم عن رفض بعض الفرق الإسلامية للقرآن وأشكال هذا الرفض. من المعلوم أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن حياة للناس، فقال تعالى لينذر من كان حيا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فلا حياة للقلب إلا بذكر الرب تبارك وتعالى. والله عز وجل إنما عرفنا نفسه بكلامه الذي أنزله وبنبيه الذي أرسله إلينا، فالذي يترك الاهتداء بآي القرآن هذا الرجل رفض الحياة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال العلماء أحياه بالعلم، والقرآن هو معدن العلم. والذي يعرض عن الاهتداء بالقرآن مهدد بعقوبة جاءت بعد هذا الكلام مباشرة، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإذا لم يستجب قال تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، أي أن الذي يرفض أن يجعل القرآن إماما ويجعله أمامه سيعاقب بهذه العقوبة، يحال بينه وبين قلبه، يريد أن يتوب فلا يسدد إلى توبة، يقرأ القرآن هذا كهذ الشعر لا يهتدي بآية واحدة فيه. والاستجابة لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم حققها الجيل الأول على أحسن ما أنت رائن، ما كانوا يتقدمون لا بقول ولا بفعل، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا قولا حتى يقول، ولا تفعلوا فعلا حتى يكون مأذونا لكم فيه. هذا معنى عدم التقدم. وفي سياق هذه الآيات قال الله عز وجل وهو يؤدب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. ثابت ابن قيس ابن الشماس صحابي جليل كان رفيع الصوت، رفيع الصوت يعني صوته عالي، لما بيتكلم آخر إنسان يسمعه. لما نزلت هذه الآية كما قلنا في المرة الماضية التزم بيته وجعل يبكي وهو يظن أنه من أهل النار لأنه يرفع صوته فوق صوت النبي. فبالله أسألكم أيهما أولى بهذه الآية، الذي رفع صوته مجرد رفع صوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، أم الذي عارضه بقانون أو عارضه بعادة أو عارضه بسنة الآباء؟ أليس معارضة النبي صلى الله عليه وسلم بأي وجه كان من أوجه المعارضة من أعظم التقدم بين يديه؟ فالذين يردون قوله بالأقيسة والآراء والقوانين هؤلاء أعظم إثما ولا شك في ذلك. مجرد أن يرفع الصوت على صوته عليه الصلاة والسلام كانوا يمنعونه، في حديث البخاري من حديث السائب بن يزيد قال: كنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فرآني عمر فحصبني، أي رماه بحصاه وأشار إليه أن تعالى، فجاء السائب وكان هناك رجلان من أهل اليمن يتكلمان بصوت عال مع بعضهما، فقال: ائتني بهذين. فجيء بهما فقال: من أين أنتما؟ فقال: نحن من اليمن. فقال: أما لو كنتما من المدينة يعني أو من هذا الموضع لأوجعتكما ضربا، أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مع أن رفع الصوت كان يكون في مسجده وهو حي، كما حدث لأبي بن كعب وابن أبي حدرد لما تقاضى أحدهما دينا على الآخر فارتفعت أصواتهما فوصل الصوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجرة عائشة، فرفع الستار واستفهم فعلم أن أحدهما له دين على الآخر ويريد أن يستقضيه والآخر يماطل يعني أو يقول أمهلني ليس عندي مال، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الدين أن ضع الشطر من مالك، أسقط نصف الدين عن أخيك. فقال: سمعا وطاعة يا رسول الله. وقد حدث أيضا في حادثة الإفك لما اتهمت عائشة رضي الله عنها وصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر بعدما استشار أهله، استشار أصحابه، استشار أسامة بن زيد واستشار علي بن أبي طالب واستشار بريرة، وكل تكلم بكلام جميل حسن في حق عائشة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما أعلم عن أهلي إلا خيرا. فقام سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس قتلناه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة فقال له: والله لا تستطيع. فقام أسيد بن حضير فقال لسعد بن عبادة: إنك منافق وتجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقع بعضهم في بعض بالسلاح، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخفضهم ويسكنهم حتى سكنوا. ممكن كان يحدث مثل هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فكان الصحابة يراعونه إلى الغاية القصوى ولا يسمحون حتى بمجرد رفع الصوت، لأنهم كانوا يجعلون الآية على عمومها: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أي حيا وميتا، لأن احترامه والتأدب معه في حياته كمماته تماما، لأنه في حياته كمماته. ولما جاء الرشيد وكلم الإمام مالكا في المسجد ورفع صوته فقال له مالك: يا أمير المؤمنين، إن الله أدب المؤمنين فقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فخنس الرشيد. ده كما قلنا مجرد رفع صوت، أما الذي يعارض سنته بسنة الآباء أو بقانون أو باجتهاد في مقابل نص، فكل هذا كان يعظمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبلغ التعظيم. في صحيح مسلم من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب: إنا لنقرأ في الكتب أن منه ضعفا. فغضب عمران وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك؟ أي أتعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام موجود في الكتب؟ فجعل الجلوس يهدئون عمران ويقولون له: يا أبا نجيد إنه طيب الهوى، يا أبا نجيد إنه منا، يعني لا يقصد أن يعارض النبي عليه الصلاة والسلام، إنه منا. حتى سكن عمران، فأعاد عمران الكلام، فأعاد بشير الكلام أيضا، فغضب عمران أشد الغضب. ليه؟ لأنه عارض، حتى وإن لم يكن قصده المعارضة، لكن هكذا خرجت العبارة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحياء كله خير. وهذا الحديث برغم أنه ثلاث كلمات إلا أنه اشتمل على عمومين. العموم الأول الألف واللام في كلمة الحياء، ودي من صيغ العموم أي تفيد الشمول، ولفظة كل وهي من أقوى صيغ العموم، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، أو كما قال: كل بدعة ضلالة. فيبقى عندنا عمومان في الحديث، والحديث ده ثلاث كلمات فقط وفيه عمومان. فأما بشير عارضه وقال: إنا نقرأ في الكتب أن منه ضعفا. طب الضعف ده خير ولا شر؟ الضعف مذموم. يبقى كأنما قال: ليس الحياء كله خيرا، بل إن منه ضعفا. هذه معنى الكلام. طب إزاي الرسول يقول خير وده يقول في ضعف؟ مهما كان قصده، وما أظن أن أحدا في هذا الجيل كان يقصد أن يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بقول ولا فعل. لا، يعني زي عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، لما كان في مرض موته وكان حوله أبناؤه، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، أو إذا استأذنت أمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها. فقال ابن له: والله لنمنعهن، يتخذنه دغلا. الدغل هو المكان الكثير الأشجار زي الغابات وكده، نتخذنه دغلا يعني تعمل أي حجة وتنزل المسجد على حس المسجد، عايزة تروح أي مشوار تقول أنا رايح الجامع، وتروح المشوار بتاعه وبعدين تروح الجامع أو ما تروحش. فهو يقصد يقول: يعني أنا لو ثبت لي أن امرأتي تتخذ المسجد ذريعة أنا سأمنعه، أو لو نزلت المسجد التقت ببعض رفيقاتها فأفسدناها أنا أمنعها من المسجد. ما هو ممكن مرة تبقى مستقيمة وبعدين تلتقي بامرأة في المسجد تخببها على زوجها، تقعد تشتكي لها وزوجي بيعمل فيها كذا وبيخلي كذا وتعبني ومبهدلني وبخيل ومش بخيل والكلام ده، فبقى تنصحها بقى باللي هي عملته مع زوجها، تقول لها: ما أصل أنت خايبة، انت اصلك انت اللي اديته الواطي، وبتقول له حاضر على طول والكلام. لا، وقفين، مش كل ما يقول حاجه يبقى حاضر، مش كل ما يعمل كذا يبقى كذا. ترجع المراه واجواها مقلوب وقلبها مقلوب، يبتدي الزوج يمشي ورا القصه دي لحد ما يعرف ان في امراه في المسجد خببتها على زوجها. فاذا كان الامر كذلك، ايجوز للرجل ان يمنع امراته من المسجد؟ نعم يجوز ان يمنع امراته من المسجد. طب هل هذا معارض لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها؟ لا، ليس معارضا. طب إزاي الكلام ده؟ هنرجع للمسألة دي. فهو بس بعد ما أتمم المعنى الذي أردته، عبد الله بن عمر وهو أولاده حوله قال هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ابنه قال والله لا نمنعهن. فحصبه عبد الله بن عمر بحصيات يقول سالم وسبه سبا سيئا ما سمعته سبه قط. وقال له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله وأنت تقول لنمنعهن. وطرده وما سمح له بالدخول عليه إلى أن مات. إلى أن مات. شوف زي ما قال أبو سلمة بن عبد الرحمن كما رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند حسن قال ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متحزقين ولا متماوتين، كانوا ينشدون الأشعار لما يجلسوا مع بعض يعني، وكانوا يذكرون أمورا من أمور الجاهلية، فإذا أرادهم أحد على دينه دارت حماليق عينيه كأنه مجنون. حماليق عينيه اللي هو محل الكح، تبص في عينه وسعد وعمال تدور زي المجنون يريد أن يقول نعم. كانوا يعيشون الحياة بمنتهى السلاسة منتهى اليسر منتهى البساطة، بس أول ما واحد يقرب من الدين لا يقبلون هذا مطلقا، تدور حماليق عينيه كأنه مجنون. فلما يعارض النبي عليه الصلاة والسلام دي مسألة ما كانت محتملة، سواء عارض القرآن أو عارض السنة نفسها التي هي بيان القرآن، فما سمح عليه أن يدخل عليه حتى مات. طيب هو عبد الله هو ابن عبد الله بن عمر، ما هو الكلام الذي قاله قالته عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري. قالت عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أحدثته النساء لمنعهن المساجد. إيه اللي ممكن أنت تتصوره أن تفعله النساء في زمان عائشة وكن تقيات أغلبهن صحابيات وقليل منهن تابعيات، ومعروف أنهن كن على ديانة متينة. الأمة لو عائشة شافت النهاردة ما أحدثه النساء في المساجد، تلاقي الواحدة جاية التراويح أو جاية صلاة الجمعة بكامل زينتها حتى الأحمر والأزرق والأسود والأخضر، أول ما تكشف النقاب ولا الكلام ده تلاقي المرأة على أبهى زينة. وكمان مش كده، وتجد أحيانا البنت البكرة تفعل ذلك، وهذا في منتهى القبح، لأن تزين المرأة في الأصل إنما يكون لزوج، ولذلك المرأة المطلقة لا تتزين، والمرأة الأرمل لا تتزين، بل قلما تكتحل. والكحل ده لازمة عند المرأة، يعني حاجة بسيطة كده ممكن المرأة تعملها زي بتكون بتشرب ماء، فضلا عن أنها تقعد تتزين أمام المرآة وتعمل شعرها والكلام ده. المرأة المطلقة والأرمل بتعملش حاجة زي كده، وتلاقي مبهدلة في نفسها ليه؟ عهدها باللباس بعيد، أو كانت إنما تلبس لزوجها. وفي سنن النسائية أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده. صلفت عنده أي كره النظر إليها. فالزينة في الأصل إنما تكون لزوج. طب البنت البكر دي لما تتزين زي لمين؟ فهذا قبيح. فعائشة رضي الله عنها لما تقول إذا لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثته النساء لمنعهن المساجد، طب ما هو ده بيلتقي مع كلام ابن عبد الله بن عمر، مش بيقول له والله لا نمنعهن، يتخذنه دغلة، هتلاقي نفس العلة في كلام عائشة. لكن لماذا لم يمررها عبد الله بن عمر؟ لأن ابنه تكلم بكلام يعارض به كلام الرسول، هي دي الموضوع مع قطع النظر أيقصد أم لا، ده موضوع تاني. لما يقول له افعل يقول لا، حتى لو قال له حاضر بعد كده ما عادلهاش لازم، يكفي أنه قال لا أي عارض الأمر فقال لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي لا يقال له لا ولا لما على وجه الاعتراض، بل يمتثل المرء إذا سمع. إذا المرء وصلته الآية، وصله الحديث، فلم يمتثل فهو مهدد بهذه العقوبة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. من الذين رفضوا القرآن أصحاب التأويلات الباطنية من الروافض وغيرهم، والروافض دول أشر فرقة على وجه الأرض، لأنهم يخالفوننا في أصلين كبيرين، وهذا الكلام ثابت ومتواتر ولا سبيل إلى دفعه. يخالفوننا في القرآن ذاته، ويخالفوننا في السنة. أما القرآن فيزعمون أن الموجود محرف وناقص، والتلات أرباع موجود مع القائم اللي مستخبي في السرداب بقاله 1000 سنة مش عايز يطلع لحد النهاردة. خرافة صاحب السرداب. ويقولون أن القرآن المقروء الآن فيه بعض آيات محرفة، وهذا الكلام ثابت وجمعه بعض علمائهم في كتاب فيه ما يقارب 2000 رواية عن علمائهم من كتبهم المعتبرة، وسمى هذا الكتاب فصل الخطاب بإثبات تحريف كتاب رب الأرباب. من تحت عباءة هؤلاء الروافض خرج التفسير الباطني، التفسير الباطني أو التفسير الإشاري، اللي هو مختصره أن للكلام ظاهرا وباطنا. الباطن ده لا يعرفه إلا علماء الحقائق. يعني تصور مثلا أن واحدا منهم يفسر قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي بني آدم عربي بيفهم عربي يعني لما تقول له ايه معنى هذا الكلام يقول يعني من الذي يشفع عند الله لآخر إلا أذن الله، إلا إذا أذن الله له، مش هو ده الكلام؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، قال لك لا ده الظاهر. طب الباطن ايه عندكم في الموضوع ده؟ قال لك لا الباطن كالآتي، تقرأ الآية هكذا من ذل من الذل، من ذل ذي إشارة إلى الذات، ذا أو ذو أو ذي على حسب موقعها في الجملة، يعني ده اسم إشارة زي هذا وهذه والكلام ده. من ذل ذي يشفى عي، يشفى من الشفاء، عي فعل أمر من وعى، يبقى معنى الكلام من ذل أي من ذل نفسه واحتقرها ها يشفى من أمراض الكبر والحسد والغل والغيرة، عي هذا الكلام. من اللي يقبل هذا الكلام؟ وده قرآن؟ ده جاب كلام جديد خالص ملوش علاقة بالآية، ويقول لك هو ده المعنى اللي انتم مش واخدين بالكم منه، هو ده الباطن بقى، يغطس تحت ويئب على السطح بضفدعة، ولا يئب بضب، ولا يئب بأي حاجة. وطبعا هذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلا. عندهم تفسير كامل بالنظام ده، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الآية دي نزلت في في المؤمنين ولا في الكفرة؟ نزلت في الكفر. لا، يقول لك الآية دي نزلت في أهل الورع. أهل الورع دول مش اللي هم المؤمنين بس، ده اللي هم أرقى المؤمنين، أرقى المؤمنين. إزاي؟ قال لك ما هو برضه في باطن للكلام، في تقدير للكلام، والقرآن أحيانا يشتمل على محذوف. المحذوف ده أنت اللي تفهمه من سياق الجملة، كما قال تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. فين جواب لو؟ ما هو بعديها بل لله الأمر جميع، أين جواب لو؟ قال لك ما هي مفهومة، أنت تقدر جواب لو أي لآمنوا به. خلاص، فيقول لك القرآن فيه تقدير محذوف، فده فيه محذوف. طب إيه المحذوف اللي أنتوا قدرتوه؟ يقول لك إن الذين كفروا إيمانهم، والكفر أصل الكفر التغطية، سمي الكافر كافرا لأن كفره غطى الإيمان، وسميت الكفور كفورا زي كفر الشيخ وكفر البطيخ وكفر الدوار وكفر الزيات. الكفور دي كلها اسمها كفور لأن أصل الكفر الأشجار الكثيرة المتكاثفة التي تغطي المساكن، وانت ماشي ما تشوفش المساكن من الأشجار، يبقى الأشجار كفرت المساكن وغطتها. وسمي الفلاح أو الزراع كافرا كما قال تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته، سمي الفلاح كافرا أو الزارع كافرا ليه؟ لأنه يغطي البذرة في بطن الأرض. فقال لك إن الذين كفروا إيمانهم أي غطوه وحجبوه عن الناس حتى لا يحبط بالرياء والكلام ده، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها غيره، وعلى سمعهم فلا يسمعون إلا منه، وعلى أبصارهم غشاوة فلا يرون ما يرون الناس من زينة الدنيا، ولهم عذاب أليم أي من المخالفين لهم. ده إيه بقى يطلع إيه بقى؟ لما أنا أمشي في القرآن كله بالنظام ده كده ما بقي قرآن، ده اسمه التأويل الباطني اللي هو طالع من تحت عباءة هؤلاء الروافض. يعني يقولون القرآن الموجود محرف وناقص، ويأتون على القرآن الثابت فيؤولون، وهذا التأويل الباطل، بل يحرفونه، لا أقول يؤولون. وعندما فسروا قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا عائشة، البقرة هنا تفسير البقرة عائشة رضي الله عنها. ليه؟ علشان هم معتقدين أن عائشة رضي الله عنها لما خرجت مع طلحة والزبير في صف معاوية ضد علي بن أبي طالب أنها خرجت عشان تصف الحسابات القديمة. طب إيه الحسابات القديمة التي كانت على عائشة؟ قال لك من أيام حادثة الإفك، لما الرسول عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة في أمر عائشة، فاستشار أسامة بن زيد، فأسامة قال يا رسول الله أهلك والله ما نعلم إلا خيرا، وبريرة قالت والله ما أعلم عنها إلا خيرا، غير أنها كانت جارية حديثة السن فكانت تنام عن عجين أهلها فتأتي الدجين فتأكله. هذه كل عيبها بس أنها كانت حديثة السن ما عندهاش خبرة، يعني تعجن العجين وما تغطيهوش، لو في معزة في الدار حاجة مواكل العجين، هذه بس اللي إيه اللي أنا أغمصه على عائشة، لكن غير كده ما فيش علي حاجة. فلما جاء يستشير علي بن أبي طالب فقال رسول الله النساء غيرها كثير، يعني طلق وتزود غيرها. فقال لك بس، فحملت المسألة دي على علي وحقدت عليه وفضلت شيلها له لحد ما جت الفرصة في حرب علي ومعاوية، ومترايحة في صف معاوية عشان تصف الحسابات مع علي، وكلهم كذبة وكلهم كذب، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تترضى على علي وتعرف قدر علي. ولما جاء هانئ والد شريح كما في صحيح مسلم يسألها عن المسح على الخفين قالت ألا أدلك على أعلم الناس بهذا، اذهب إلى علي بن أبي طالب. هذا الجن ده ما كانش عنده الخرافات اللي عندهم ده، فطبع بناء على هذه الخرافة عايزين يدوروا في القرآن على أي حاجة تمس عائشة. إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، قال لك البقرة دي عائشة والله عز وجل أمرنا أن نذبحها. لما أنا أمشي بالقرآن بالنظام ده، ده رفض للقرآن، وده نموذج من أفج نموذج من المنتسبين إلى القبلة يرفضون كلام الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأن الكلام إذا حرف لم يعرف مقصد الرب عز وجل. عشان كده العلماء اشترطوا في التفسير ألا تخرج عن ظاهر الألفاظ إلا بدليل، لأن هذا القرآن نزل عربية والكلام العربي له معاني، فلا تخرج عن ظاهر الكلام إلا بدليل يدل على ذلك. زي مثلا ايه؟ كقول الله عز وجل اذا امرنا واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا متر فيها ففسقوا فيه، اهو ده برضو ممكن ينضم على الكلام السابق ان القرآن ممكن يبقى فيه تقدير لمحذوف، واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا متر فيها ففسقوا، يعني الله عز وجل يأمر بالفسق، والله عز وجل يقول ان الله لا يأمر بالفحشاء، ويقول الله عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر. ازاي يبقى في تعارض بقى في الايات على كده؟ قال لك لا، الايه دي اما ان نحملها على معنى موجود في العربيه وهو غير مطروق الى الذهن، واما ان نقدر محذوفا، وتقدير المحذوف دي مساله عاديه خالص في كلام الله عز وجل موجوده، في كلام النبي صلى الله عليه وسلم موجود، في كلام العرب موجود. فإذا قدرنا محذوفا يبقى إيه؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالمعروف ففسقوا فيه، خلاص الكلام كده مستقيم ويتمشى مع كل آيات القرآن. إن إيه؟ أن الله عز وجل يأمر بالإصلاح ويأمر بالعدل والإحسان. المعنى الثاني، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أي كثرنا مترفيها، وأصل أمر في العربية أحد معانيها كثر. زي إيه كده؟ قصة موسى والخضر عليهما السلام في سورة الكهف، لما نزل موسى عليه السلام والخضر من السفينة، الأول لما ركب السفينة أراد أن يخرقها، قال عمنها لوحا، فقال له موسى عليه السلام قوم حملونا بغير نول، من غير أجرة يعني، لأنهم عرفوا الخضر العبد الصالح فنكبوه ببلاش. أول ما ركب خلع منها لوح، قال له قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينة لتغرق أهلها، قلعت اللوح لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا إمرا. فلما نزلوا من السفينة لقي غلاما فقتله، فذعر موسى عليه السلام ذعرة منكرة لما لقى الخضر الولد الجميل اللطيف الظريف الهدى أم منيمه على الأرض ودبحه بالسكين، ففصل رأسه عن جسد، قال له إيه؟ لقد جئت شيئا نكرا. طب ايه الفرق بينهم الاثنين؟ وهما الاثنين هيتقاتلوا، ما السفينه لو غرقت ما هم كلهم هينزلوا في قاع البحر وقل من ينجو، يبقى ده مقتول برضه والغلام ذبحه، لكن قال في السفينه لقد جئت شيئا امرا، وقال في الغلام لقد جئت شيئا نكرا. قال لك ليه؟ قال لك لانه اذا قلع لوحا من السفينه فغرقت هلك كثير من الناس، يبقى الشر انتشر وكثر بكثرة الموتى الذين استقروا في قاع البحر. فالإمر هو الشيء الايه؟ الكثير المتفاقم، بخلاف قتل الايه؟ قتل النفس الواحدة. وفي حديث أبي سفيان الذي رواه البخاري ومسلم في لقاء أبي سفيان مع هرقل عظيم الروم، لما هرقل أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لو كنت عنده لغسلت عند قدمي، ولو أعلم أني أخلص إليه لذهبت إليه. أول ما قال الكلام ده هو الجماعة قعدوا يهمهموا بقى الرهبان وبتاع وعرض أصواتهم، أبو سفيان يقول إيه؟ فخرجت من عنده وأنا أقول لقد أمر أمر ابن أبي كبش، أمر أي انتشر، لأنه يخافه ملك بني الأصفر. يبقى الآية هنا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أي كثرنا مترفيها. تخيل بقى لما يكون مثلا بلد فيها بلد صغيرة وفيها مثلا 200,000 مليونير ولا 500,000 مليونير وكلهم يتسابقوا تسابقا محموما، مين يغلب مين؟ مين يركب أفخم سيارة؟ مين يبني أعلى برج؟ مين يفتح أكثر عدد من المحلات؟ بيبقى عندهم طغيان، ما لم يكن هناك دين يردهم بيبقى عندهم طغيان، زي ما حصل لقارون. هو قارون لما وعظه قومه قابلهم وقال لهم ايه، مع ان وعظ قوم قارون كان في منتهى الرفق والحكمة والحل، قالوا له وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. الكلام ده في استفزاز، في تهييج يعني، ولا كلام هادي وجميل وحلو؟ بيقول له يعني اتمتع، ما قلنالكش حاجة، اتمتع باللي ربنا ادهول زي ما انت عايز تتمتع، ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك، شوف الغلاب والمساكين والفقراء واديلهم قرشين، وما تنساش انك انت كنت من قوم موسى، يعني واحد كده من ضمن الناس في الزحمة، يعني ان قارون كان من واحد كده وتاي في الزحمة وفجأة اغتنى والكلام ده، فيقول له ما تنساش تاريخك، يعني زي ما انت كنت فقيرا زمان احسن كما احسن الله اليك، شوف الغلابة واديلهم الكلام، يعني وصية لا فيها استفزاز ولا فيها اي حاجة. يوم الغشوم الظلوم ده عمل ايه؟ عمل حاجتين، اول حاجة انه افترى على الله ونسي جميله علي، فقال انما اوتيته على علم عندي. هو انت فاكرين دي جت كده؟ لا، انما هذا بذكائي وعبقريتي وانا حسيبها صح، وراجل ما بخطش خطوة لما كن عارف ان انا هسب فيها. ادي معنى انما اوتيته، اي اوتيت هذا المال على علم سابق عندي وخبرة وحسابات والكلام. الحاجة الثانية انه اراد ان يكسر قلوبهم فخرج على قومه في زينته، ركب بقى الفرس المطهم وحواليه بقى الجحوش والبتاع والكلام ده، والناس بقى رايحه جايه والصفين مليانين ناس يتفرجوا على قارون، فكان فتنه للعوام، حتى ان العوام لما راوا هذا المنظر قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. امه دعيان، هو ده المتمتع صحيح، بيلعب بالفلوس لعب. طب انا هقول لك حزبه، خدوا امراضه ببلاه بفلوسه، والله انت هترفض. شوف يعني وانت راكب في المواصلات وعرقك ملك وجنبك عربية ب900,000 ولا بمليون وشوية والإزاز مقفول والتكييف شغال والكلام ده، أنا عايزك تاخد الراجل ده بفلوسه بس بهمومه، أنا لو عرضت عليك الهمين أنت هترفض. كنت أعرف رجلا قديما لما كنت شغال في البقالة سنة 86، وكان ابن أخوه مندوب عندنا بيجي يجيب لنا بضاعة في المحل، فعمه اللي هو كان شغال معاه كان له برجين في مصر الجديدة، البرج حوالي 15 دور، ولهم محلات بقالة سلسلة من المحلات مشهورة، وكان طبعا أفخم سيارة كان راكبها سيارة مرسيدس، وكان يجي يمر علينا في المحل حاجة فخمة جدا في وقتها، يعني موديل السنة اللي احنا كنا فيها. انت عارف الرجل ده كان بينام ازاي؟ الله عز وجل رزقه بزوجة ناشز لا ترعى جميلا ولا تشكر ابدا، لما العيال كبروا، وطبعا لأبي بربي والام عمالة تنفذ في العيال وابوكم ما وراني المر وانا لولاكم ما كنتش عشت معاه ثانية، ده انا صبرت عشانكم انتم، وكان طبعا بيبيع الخمر والبتاع كل الكلام ده في المحلات بتاعه، فالعيال كل حين ومين يضربوه علقة على مقوسهم كده حاجة طيار يعني، ويهددوه انهم هيقتلوه وحيفشوا عليه البيت وحيقتلوه، فكان مرعوب ما كانش ينام ابدا في البيت ولا يقدر ينام في شقة، ولما كان يطلع من المحل بالليل يفضل ماشي في شوارع القاهرة يبص في المرايات لو في عربية ماشية وراه ولو من بعيد، يعرف ان في حد بيتعقبه، يفضل يلف لحد ما خلاص دماغه هينفجر. اول ما يتأكد 100% ان مفيش حد بيتبعه يقوم قافل السيارة من جوه وفارد الكرسي ونايم. اهو ده واحد انت لما ممكن تشوفه كده وما تعرفش حقائق الامور تقول انه لذو حظ عظيم. فكان هذا فتنة للعوام، عشان كده ربنا عز وجل خسف به الارض. فتصور بقى لما يكون جماعة بقى لا دين عندهم وعندهم فلوس والاموال هي التي تستذل العباد، وتقدر بالمال تعمل كل حاجة اللي انت عايزه، تسخر ملايين البشر تحت رجليك بالمال. فتصور بقى لما يكون ناس بقى بلد مليانة مليارديرات وعندهم سباق محموم على الدنيا مين يكبس على نفس الثاني ومين يقال اغنى واحد في الدنيا واحسن سيارة عنده والكلام ده، ايه اللي انت بتصور ان يحدث في هذا البلد؟ صلاح ولا فساد؟ طبعا لابد ان يحدث فساد. اهو، واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها اي كثرناهم ففسقوا فيه فحق عليها القول فدمرناها تدمير. يبقى لا يجوز ان نخرج عن ظاهر الفاظ القرآن. فالتأويل الباطني ده وتأويل الإشارة والكلام ده كله خروج عن ظاهر القرآن، بل فيه من الطامات كما قلت في هذه النماذج التي ذكرتها لكم. وطبعا الأخبار يدخل فيها الصدق والكذب، مش هتلاقي التحريف موجود في الأحكام الشرعية قد ما هو موجود في الأخبار، لأن الخبر إنما يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. والأنبياء عندما أرسلهم الله عز وجل لم يزن أحدهم بتهمة كذب، كلهم من الصادقين حتى لا يكذبهم أحد. يبقى صيانة القرآن عن التحريف هذه ضرورة، لا يستطيع المرء أن يذهب إلى الله بسلام إلا إذا سلم بيان الرب تبارك وتعالى وسلم كلامه. الرجل اللي بيرفض القرآن الذي يستخدمه في غير ما نزل له، زمان لما كان فيه الناس مترشحين والكلام ده كان هنا جنب الجامعة الشرعية أو في أول الشارع واحد مترشح للانتخابات اسمه موسى، مكتوب فوق الاسم بتاعه يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. إزاي واحد يكتب هذه الآية على لافتة؟ او ان واحد مثلا قاعد اسمه يحيى يقول له يحيى خذ الكتاب بقوه، ما نزلت الايه لهذا. او ان واحد مثلا من القراء اللي عاملين يقراوا في المياتم، واحنا ان شاء الله هنتكلم عن واحنا نتكلم عن رفض القران من مظاهر رفضه تلاوته في المياتم، وحندلل على هذا بالدليل الشرعي. في بعض القراء المشهورين، انا ما حضرت هذا المجلس انما حكاه لي احد اخوان الثقات الذي ترك المجلس وقام مغضبا لما المقرئ جالس، وبعدين الراجل صاحب البيت بيقول له يا مولانا تاكل يا مولانا، قال له ربنا هب لنا من لدنك لحمة. اهو ده وده عمال يقرأ القرآن وداخل على القرآن، ده نوع من الإلحاد في آيات الله عز وجل. اهو ده نوع من رفض القرآن، لأن القرآن إنما نزل لهداية البشر فينبغي أن يحترم، لا يجوز لأحد أن يجور عليه بأي وجه من وجوه الجور، لأنه ليس كلام أحد إنما هو كلام الرب تبارك وتعالى. فده برضو من مظاهر إيه؟ من مظاهر رفض القرآن. من مظاهر رفض القرآن أيضا أن يأكل المرء به، يعني يجعله وسيلة للأكل فيحرفه، لا أقصد تحريف الآيات، يحرف معناه ليأكل به، زي جماعات المنافقين الذين يستخدمون القرآن سلما لأغراضهم. ده من مظاهر رفض القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا القرآن ولا تغلو في حديث عبد الرحمن بن شبل الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند جيد، اقرأوا القرآن ولا تغلو فيه ولا تجفو عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. يبقى عندي أربع لاءات في هذا الحديث: لا اقرأوا القرآن لا تغلو فيه، لا تجفو عنه، لا تأكلوا به، لا تستكثروا به. الأربع لاءات دي تحتها معاني سنذكرها غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.